حاج في أثناء الحج سب الله والعياذ بالله، يكون هذا مرتدا فيقتل إحرام. الفاسق ما فسد بالجماع قبل التحلل الأول، ما فسد بالجماع قبل التحلل الأول. والفرق الأول يعني الباقي نقول لصاحبه انصرف ما عاد ينفعك بطل نصفه، والثاني نقول استمر وأكمل النصف وفي العام القادم حج بدلا عنه. شوف الفرق بينهم الآن. أما في النكاح فالباطل ما أجمع العلماء على فساده، الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا في فساده. فمن تزوج امرأة في عدتها فنكاحه باطل لأن العلماء مجمعون على فساده. ومن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه فاسد لأن العلماء مختلفون. ومن تزوج امرأة ارتضعت من أمه ثلاث رضعات فنكاحه فاسد لاختلاف العلماء في ذلك. واضح؟ هذا إذا كان يرى أن الثلاث محرمة. أما إذا كان لا يرى أن الثلاث محرمة فالنكاح صحيح. ولهذا نقول من تزوج بلا ولي فنكاحه فاسد، إلا إذا كان يرى صحة النكاح بلا ولي فنكاحه صحيح. واضح؟ بينهما فروق، أعني بين النكاح الفاسد والباطل بينهما فروق. مثلا رجل تزوج امرأة في عدتها قلنا النكاح باطل، لا يحتاج هنا إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق لأن النكاح باطل. لو أنه لو حصل هذا الفراق بعد أن دخل بها ولم يجامعها فهل يثبت لها مهر؟ لا، لا مهر كامل ولا لا مهر كامل ولا نصف مهر، لأن هذا العقد وجوده كالعدم. والإنسان إذا خلى بامرأة أجنبية هل يجب عليه مهر؟ لا إله إلا الله. هل يجب عليه مهر إذا خلى بامرأة أجنبية؟ ولا نصف مهر ولا نصف مهر. هذا الرجل الذي عقد عن امرأة في عدتها ثم النكاح باطل وجوده كالعدم، فإذا خلى بها بمقتضى هذا العقد فقد خلى بامرأة ايش؟ أجنبية. والخلوة بالأجنبية لا توجب مهرا ولا نصف مهر. لكن لو كان النكاح فاسدا ثبت نصف المهر ان طلقها قبل الدخول، وثبت المهر إن دخل بها، لأن حكم النكاح الفاسد كالصحيح، إلا أنه يجب التفريق بينهما. وهنا لابد أن يطلق أو يفسخ النكاح. في الباطل قلنا لا يحتاج إلى طلاق، أما هنا لابد أن يطلق أو يفسخ النكاح. على كل حال نقول القول الراجح في الفرق بين الفاسد والباطل أنه لا إيش؟ لا فرق بينهما إلا في موضعين، الموضع الأول في الحج والموضع الثاني في النكاح. وعرفتم ذلك. طيب، يقول المؤلف على الباطل أو الفاسد في العبادات ما لا يرتد فيه شرعا كالصلاة لغير القبلة. الصلاة لغير القبلة باطلة؟ لا، معلوم مسألة يعلم ولا يعلم هذا شيء آخر. الكلام على الصلاة إلى غير القبلة من حيث هكذا. نعم باطلة. طيب لماذا؟ لفوات شرط ولا الجمانع؟ لفوات شرط. أو بغير طهارة أيضا باطلة، لفوات الشر. والصلاة بوقت النهي وهي نفي مطلق باطلة أو فاسدة لوجود المانع. طيب يقول فإنها باطلة أو فاسدة بمعنى عدم اعتبار الشارع لها لنقصان بعض شروطها المطلوبة شرعا، وعليه فلا يخرج فاعلها عن العهدة حتى يؤديها على الوجه الصحيح. وهذا واضح، لأنه إذا كانت العبادة صحيحة ترتب على ذلك أثرها وهي براءة الذمة، وإذا كان العقد صحيحا ترتب عليه أثره وهو نفوذه وتفرع أحكام عليه. في معاملات ما لا يعتد به شرعا ولا يتعلق به النفوذ كبيع الميتة والخنزير، بيع الميتة والخنزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقول الميتة يستثنى منه ما كانت ميتته مباحة، ما كانت ميتته مباحة، أو نقول طاهرة مباحة أو طاهرة. نعم كل الأمان. طيب إذن بيع الآدمي إذا مات جائز، هو ما هو طاهر ما نجي ناس. إذن نقول ما ميتت يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة ولا مباحة؟ مباحة. تمام. ولا يمكن تباح إلا وهي طاهرة، مثل السمك، السمك يجوز بيعه ميتا لأنه مباح. الخنزير مطلقا ولو على كتابي. نعم ولو على كتابي، لأنه خبيث وثمنه خبيث. إذا باع رجل ميتة فالبيع باطل، وإن شئت فقل فاسد، ولا يترتب عليه أثر. البائع أخذ الثمن والمشتري أخذ المبيع الميتة وتفرق، فماذا يصنع المشتري وماذا يصنع البائع؟ البائع أخذ الثمن ومشى، المشتري الآن الميتة بين يديه، وقلنا له إن البيع غير صحيح، إذا ماذا يفعل بالميتة؟ يجرها للكلاب، يجرها للكلاب. أين يذهب الثمن الذي بذله فيها؟ نعم يبحث عن صاحبه إن وجده أخذه منه، وإن لم يجد فيخلف الله عليه. طيب كذلك نقول في الخنزير، الخنزير يحرم بيعه ولو كان حيا، فإن باعه الإنسان ولو على من يستحله فإن البيع غير صحيح. خلاصة الكلام الآن، ما هو الصحيح؟ ضابطه ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانع، هذا أكبر، سواء كان عبادة أو معاملة. وماذا يترتب على الصحة؟ يترتب عليه في العبادات براءة الذمة، وفي المعاملات جواز التصرف والملك وغير ذلك. الباطل عكس ذلك، ما اختل فيه أحد الشروط أو وجد فيه أحد الموانع. ثم قال تعريف وصول الفقه اصطلاحا، يقول هو القواعد، يعني أصول الفقه اصطلاحا يعني نتكلم عن الفقه باعتبار جزئيه. ونحن قلنا أصول الفقه يعرف من وجهين، الوجه الأول باعتبار جزئي أي كل واحد عن انفراد، والوجه الثاني باعتباره مضافا واسما لهذا الفن المعين، فيقال فيه هو القواعد التي يتمكن بوساطتها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. نعم. علم بقواعد يعني وصول الفقه، علم بقواعد، وإن شئت فقه هو قواعد يتمكن بواسطتها من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. إذن هو في الواقع قواعد، قواعد يتبين الإنسان بها كيف يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. إذا قال قائل إن يوجد في أصول الفقه أمثلة غير قواعد، أمثلة فردية، نقول هذه يأتون بها على سبيل التمثيل لتوضيح القاعدة، مثل يقول لك النهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. هذا مثال، والمعتبر ايش؟ القاعدة. فوصول الفقه قواعد، إذا عرفها الإنسان تمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه الأدلة. يقول العلاقة بين العلم والفقه. العلم والفقه في اللغة متقاربان، إذ العلم هو الإدراك وهو حصول صورة الشيء في الذهن، والفقه مأخوذ كما تقدم من فقه كفهم وزن ومعنى، والفهم حصول صورة الشيء في الذهن. نعم. العلم والفقه من حيث اللغة معناهما متقارب، معناهما متقارب، فهو إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، وهو الفهم أيضا، إدراك الشيء على ما هو عليه. انتبه للتعريف، إدراك الشيء على ما هو عليه. فخرج في قولنا إدراك الشيء الجهل، لأن الجاهل لم يدرك شيئا، وخرج في قولنا على ما هو عليه الجهل المركب. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل جهلا بسيطا، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل جهلا مركبا، ومن أدركه على ما هو عليه فهو عالم، فهو عالم. أما الفقه بمعناه الشرعي فيقول إنه أخص من العلم، إن كل فقه يسمى علما ولا يسمى كل علم فقها. صحيح، لأنه سبق لنا أن الفقه هو العلم بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، فهو أخص من العلم. تعلم الحساب إذا فهمه الإنسان يسمى علما، لكن هل يسمى فقه اصطلاحا؟ لا، لغة نعم يسمى فقه. فنقول للحساب أنت فقيه، أنت فقيه لغة ولا نعم لغة، لكن شرعا لا نقول له. يقول لأن العلم يصدق بالنحو والأدب والتفسير والتاريخ إلى آخره، ولا يسمى واحد من هذه فقها، فبينهما عموم وخصوص مطلق. وهذه مسألة مشكلة، بينهما عموم وخصوص مطلق، أيهما أعم مطلقا وأخص مطلقا؟ العلم أعم مطلقا والفقه أخص مطلقا. وضابط ما يكون بينهما عموم وخصوص مطلق أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس، فما يصح الإخبار به هو العام، ما صح الإخبار به عن الآخر فهو العام، وما لا فهو الخاص. تقول مثلا كل فقه علما، أستغفر الله، كل فقه علم أيهم الآن؟ لا إله إلا الله. قلنا ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو العدل، وما لا فهو الصواب. كل فقه علم، ها؟ العلم أعم مطلق من الفقه، لأنه صح أن نخبر به عنه. كل علم فقه شرعا، كل علم فقه شرعا، يجوز ولا ما يجوز؟ إذن الفقه أخص. فالذي يجوز أن تخبر به عن صاحبه إيش؟ هو الأعم، وما لا فهو الأخص. طيب إذا قلت كل إنسان حيوان، أيهم الأعم؟ الحيوان أعم؟ طيب كل حيوان إنسان لا يصح كذا؟ طيب هذا يعني ضابط للعام والخاص، بينهما عموم وخصوص مطلق. فالذي بينهما عموم وخصوص مطلق هو الذي يصح أن يخبر بأحدهما عن الآخر ولا عكس. والعام ما هو؟ العام ما هو؟ هو الذي يصح أو لا يصح؟ هو الذي يصح الإخبار به عن صاحبه. طيب يمكن أن نقول أظن ما ذكر نعم لما قال خصوص مطلق نحتاج الآن أن نعرف لماذا قال مطلق. هل هناك خصوص وعموم غير مطلق؟ نعم هناك خصوص وعموم وجه، يعني من وجه دون وجه، يكون أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر. هذا يسمى العموم والخصوص الوجه. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في كل صلاة. خاص في الوقت ولا عام؟ خاص في الوقت. متى؟ بعد العصر. طيب وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت خاص في الصلاة. خاص بالصلاة. أفهمتم الآن ولا لا؟ مجد والله بعضكم الآن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قل يا أخي أين عام في الصلاة خاص في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حميد وعام في الوقت كذا. إذن هذان النصران أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. فإذا دخل الإنسان المسجد في الضحى فلا تعارض بين النصين، ماذا يعمل؟ يصلي ولا يقع في النهي، أليس كذلك؟ طيب وإذا دخل بعد صلاة العصر، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر إن صلى وقع في النهي، وإن لم يصلي وقع في النهي، فماذا يفعل؟ ينصرف ويقسم المسجد ولا إيش؟ نعم يقف إلى المسجد. صعب هذا. ثم الوقوف قد يقال انه الجلوس. هنا تعارض هنا تعارض النصان. لكن اعلم ان هذا لا يقع الا وهناك مرجح لاحد العمومين. لا يقع هذا التعارض الا وهناك مرجح لاحد العمومين. فلننظر قوله اذا لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. تأملنا هذا النهي وجدنا انه مكسور ومخرق. مخرق بماذا؟ بعدة مسائل. اولا اذا صلى العصر في المسجد ثم جاء الى المسجد الثاني وهم يصلون أيصلي أم لا؟ يصلي. ودليل ذلك أن رجلين تخلف عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فلما انصرف سألهما لماذا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معه. وبعد والنهي بعد صلاة الفجر ثابت إلى طلوع الشمس. طيب الرجل طاف بعد العصر بالبيت وأنهى الأشواط السبعة أيصلي أو لا؟ يصلي. إذن انخرق الأولى انخرق العموم انخرق العموم. رجل نعم ذكر فائتة عليه، يعني ذكر انه نسي صلاة من الصلوات وكان ذلك بعد العصر أيصلي أم لا؟ يصلي. يصلي. فتبين بهذا أن عموم النهي عن الصلاة بعد العصر مخرق غير محفوظ. وأما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا محفوظ، ما في التخصيص إلا في مسألة أو مسألتين وفيهما نزاع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، وعلل ذلك بأن تخصيص العام يدل على عدم إرادة العموم. ولهذا قال بعض أهل العلم من الأصوليين إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، بطلت دلالته على العموم، لأن تخصيصه يدل على أن العموم غير مراد. فإذا جاء إنسان وقال إن العام عام في غير صورة التخصيص قلنا ما الذي أدراك؟ يحتمل أن الشرع لم يزل العموم بدليل أنه استثنى هذه المسألة. لكن القول الراجح أن العموم بعد تخصيصه يبقى عاما في غير صورة التخصيص. ثم قال انتقل المؤلف إلى تعريف العلم. العلم حصول صورة الشيء في الدين على ما هو عليه في الواقع. حصول صورة الشيء على ما هو عليه في الواقع. ولو قال المؤلف إدراك الشيء على ما هو عليه، نعم، لكان أحسن لأجل أن يشمل العلم بالأمور المحسوسة التي ترتسم صورتها في الذهن، والعلم بالأمور المعنوية المعقولة. فالتعبير بقولنا إدراك الشيء على ما هو عليه أولى مما ذكر المؤلف وهو متقارب. مثاله إدراك أن الشمس طالعة، يعني بعد طلوع الشمس رأها فعلم أنها طلعت. كذلك أيضا أن العالم قديم، نعم أن العالم غير قديم. الأول علم بمحسوس والثاني علم بمعقول. ومعنى قولنا غير قديم أنه قد سبق بالعدم، هذا معنى غير قديم، قد سبق بالعدم. وليس المعنى أنه ليس قديم لأزمان بعيدة، بل إن الشيء يوصف بالقدم ولو كان عهده قريبا. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومعلوم أن عرجون النخل حادث عن قرب. على كل حال معنى قولهم العالم غير قديم إيش؟ أي مسبوق بعدم وإن تطاول زمنه. هذا إدراك محسوس أو معقول؟ معقول. أو أن وأن الساعة 60 دقيقة هذا إدراك أمر عادي مو عقل عادي، لأن الناس طلحوا أن الساعة إيش 60 دقيقة ولو جعلوها 80 لكانت 80 أليس كذلك؟ ولو جعلوها 30 لكانت 30، لكن اصطلح الناس على أن الساعة 60 دقيقة. وعلى هذا إذا قلت لصاحبك سآتيك بعد الساعة متى ينتظرك؟ إذا مضى 60 دقيقة. فلو جاء صاحبه بعد 59 دقيقة ولم يجد، فهل يقال إنك وعدتني فأخلفتني؟ ليش؟ باقي دقيقة. ويقول له الذي وعده: وعدتك فعجلتني أو فعجلتني. على كل حال إدراك الساعة 60 دقيقة هذا ليس أمرا ثبت بالشرع، ولا أمرا ثبت بالعقل، ولا ثبت بالحس، ولكنه أمر اصطلاح. طيب، وضد العلم الجهل، وهو حصول صورة الشيء على خلاف وعلى خلاف ما هو عليه في الواقع. حصول صورة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإن شئت فقل إدراك الشيء، لكن هذا التعريف الذي ذكر المؤلف جيد. حصول صورة الشيء على خلاف ما هو في الواقع، بأن تتصور أن هذا الشبح إنسان، وتبين أنه شجرة أو بعير. الأول تصورك أنه شجرة جهل على خلاف الواقع، فيكون جهلا. ومثل له بقول مثل إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم، أن العالم قديم، يعني الفلاسفة يقولون إن العالم قديم ليس له أول. وهذا جهل أو علم؟ لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع، إذ ما من مخلوق إلا وله أول، فهو قبل الخلق عدم. كذلك نعم. الله أكبر. ذكرنا في مثال إذا كان الرجل يعتقد أن الثلاث لا تحرم، ثلاث رباعات لا تحرم، نعم، أن هذا المساح صحيح، نعم. يقول وإذا كان يعتقد عدم تحريمها فإنه فإن المساح فاسد، نعم. هل يختلف اختلاف يعني اختلاف اعتقاد الشخص يختلف؟ معلوم هذا الشيء. ما نقول انه فاسد لكن صحيح بالنسبه له؟ وش هذا؟ لا فرق. يعني يعتد به هو ولكن اي يعتد به لا شك. حتى الحاكم اذا رفع عليه الامر وجب عليه ان يحكم بمقتضى اعتقاده. ما يفسده. نعم. بعد الوقت فرط في صلاة الوقت. نعم. نعم. نعم. صحيحة ولا توقف. الياسر يقول ان جمهور العلماء يقولون ان الانسان اذا فرط في الصلاه حتى خرج وقتها فانه يجب عليه قضاؤها وتبرا بها ذمته مع انه لم تتم الشروط. يقال في الجواب على هذا على رأي الجمهور ان هذا قضاء، ولكن مع هذا الصواب انه لا تصح لو قضاها وقد اخرها عمدا فإنها لا تصح. فلو فرض أن رجلا تهاون بالصلاة صار لا ما صلاها إلا بعد الوقت، نقول هذا صلاته غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ها ثلاثة هم خمس دقائق. نعم. شيخ صلى الله عليكم، سمع أن شروط العدمية إذا انتفت سهوا فالعباده تكون صحيحه. اما شروط الوجوديه فاذا انتفت سهوا فالعباده لا تكون صحيحه. نعم. شيخ مثال رجل كان على وضوء وجاءه للصلاه وانتقد وضوءه فهو لا يدري نعم. نسي نعم. فصلى. نعم. حتى ولو كان يعتقد انه على طهاره. اي نعم. لان الوضوء شرط وجود. نعم. لا لا يصح بيع الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن تمي الكلب. نعم. تقول ايش؟ مثل المسألة التي عندنا في تحليل المسجد في وقت النهي، هل بمعنى عبارة أخرى هل المأمور به يدخل في المنهي عنه؟ الصواب أنه يصلي، وذلك لأن عموم النهي ورد في التخصيص في مواضع متعددة فيضعف عمومه، يعني كلما كثر التخصيصات العام ضعف عموم، حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إذا خصص العام فقل عموم. أبنت؟ هذه القاعدة المأمور به يدخل منهي عنه، يعني هل يقع الشيء مأمورا به منهيا عنه؟ هذا أما من جهة واحدة فهو مستحيل، مستحيل، لكن من جهتين يمكن، من جهتين فهمت. الصلاة في الأرض المرصوبة مأمور بها من وجه منهي عنه من وجه، أليس كذلك؟ فمن حيث أنها صلاة مأمور بها، ومن حيث أنها تصرف في ملك الغيب على حق منهي عنه. انتهى؟ طيب سلفق من صاحبه؟ ها؟ احنا ابراهيم موجود. من منكم حسن الصوت قليل اللحن؟ ها من يا عبد الرحمن؟ يلا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. قبل أن نبدأ أنا أتقن الحمد لله الدورة التي حصل فيها 15 يوم أخبرني عنها أخوان قائمون عليها أنها مفيدة، وسنجعل إن شاء الله جائزة لمن أخذ تقدير ممتاز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أنواع الجهل. الجهل نوعان: بسيط وهو عدم العلم بالشيء، فعدم علمنا بمادة السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأنهار والبحار. مركب: فمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل. أنواع العلم تتنوع إلى تصور والتصريح. قرأنا ما قبله. نعم. نعم. ما قرأنا. قرأنا. هل بلغكم إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم؟ طيب. هل بلغكم تعليقنا على قولنا أن العلم حصول وصورة الشيء في الذهن؟ نعم. ها؟ نعم. تكلمنا عنه. ها؟ نعم. تكلمنا عنه. علقنا عليه. والإصرار هو إدراك الشيء. إدراك الشيء. طيب. إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم. هل علقنا على هذا؟ نعم. كما. ها؟ ما هو الأسئلة يا خالد؟ هذا جهل لأنه غير مصابق للواقع إذ ما من مخلوق إلا قد ثبت بعدم. إيه. طيب. إذن هذا يكفي الله. يكفي. هؤلاء يقولون أن العالم قديم ونحن نقول لا ليس بقديم. ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم. والقديم عندهم ما لا يسبق بعدم. إن لو قال القديم ما تقدم على غيره قلنا لا بأس. لكنهم يقولون القديم هو الذي لم يسبق بعدم ولهذا يصفون الله بأنه قديم. نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أنواع الجهل. الجهل نوعان: بسيط وهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما في السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأنهار والبحار. عدم إدراك الشيء يسمى جهلا، وحيث أنه جهل واحد وهو عدم إدراك الشيء سماه العلماء بسيطا، وضد البسيط المركب. الأمثلة كعدم علمنا بما في السماء. السماء لو قال القائل هل هو حديد أو خشب أو من طين أو من اسمنت أو ما أشبه ذلك قلنا إيش؟ لا ندري عنها. هذا النوع من الجهل يسمى ايش؟ الاخ. ها؟ ما لا يسمى هذا النوع من الجهل؟ بسيطا. كذلك لو استغلنا عن مسألة فقهية وقال لك هل الوفه نقرأ إذا فات؟ فقلت لا أدري. هذا ايش؟ جهل بسيط وهو عدم العلم. وكذلك عدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأعام والبحار، كل هذا يسمى جهلا بسيطا. الجهل المركب كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل به. وأخطر من ذلك وأوضح إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، مثل أن يقال متى كانت غزوة بدر فتقول كانت في السنة الثالثة من الهجرة، تقول هذا حسب اعتقادك. نسمي هذا الجهل جهلا مركبا. ليش؟ لأنه مركب من شيئين: أولا الجهل بالواقع، وثانيا جهل الإنسان بحاله، لأن الإنسان تصور أنه عالم ولكنه جاهل، ولهذا قلنا أنه جهل مركب لأنه مركب من جهلين: الأول جهل الإنسان بالواقع، والثاني إيش؟ جهله بحاله، حيث ظن أنه عالم ولكنه في الحقيقة جاهل. أيهما أقبح؟ نعم، الثاني أقبح. الجهل البسيط، الجهل المركب أقبح، ولهذا نقول إنه حرام. يعني لو سئلت عن شيء وأجبت على خلاف الواقع فهذا حرام، اللهم إلا في حال من الأحوال كمسألة يكتفى فيها بغلبة الظن وما أشبه ذلك. أما ذاك فهو جهل فطري، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهو الأصل في الإنسان أنه جاهل، كما يقول كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل. بهذا التعريف الحقيقة قد يضيع طالب العلم، يجهل ويجهل أنه جاهل. لكن أتى المؤلف ليبين سبب قولنا إنه جهل مركب. ثم قال أنواع العلم، يقول يتنوع إلى تصور وتصديق. ولو قال المؤلف أنواع الإدراك لكان أولى. الإدراك تصور ثم تصديق، والتصديق بمعنى الحكم والاعتقاد. التصور أن تتخيل الشيء على أي صورة، سواء كان حسيا كتصورك خلقة الإنسان أو خلقة الحيوان أو ما أشبه ذلك، أو كان معنويا كتصورك المسائل التي تعرض عليك وما أشبه ذلك، وهو سابق على الحكم. ولهذا قال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما التصور فيقول مؤلف التعريف حصول صورة الشيء في الذهن دون حكم عليه بإثبات أو نفي. هذا التصور، حصول صورة الشيء في الذهن، يعني أن تتصور الشيء تخيله دون حكم عليه بإثبات أو نفي. مثال ذلك، الإنسان عرض عليك مسألة فرضية فقال هلك هالك عن زوجة وأم وبنتين وأخ شقيق، يريد أن تقسم الميراث بينهم، فماذا تصنع؟ أولا إيش؟ أتصور المسألة، ثم بعد التصور أنظر إلى أدلتها وما تقتضي الشريعة، ثم أحكم فأقول لزوجي كذا والباقي كذا وكذا. عرفتم جماعة؟ إذن التصور سابق على إيش؟ على التصديق، والتصديق والحكم. قال ويقول المفردات كتصور الفاعل بأنه اسم مرفوع قبله، والإنسان بأنه حيوان ناطق، والقلم بأنه آية آلة يكتب بها. ويكون أيضا في الأحكام. الآن مثلا الفاعل، ما هو الفاعل؟ عرفه المؤلف بما عرفه به صاحب الأجهمية، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، صح؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. قام الرجل، أين الفاعل؟ الرجل فاعل لم يسم، والدليل على الاسم إن فيه أن. الاسم المرفوع، هل هو مرفوع الآن؟ الرجل المذكور قبله الفعل مذكور وهو قام. إذا تصورت الآن أن كل اسم مرفوع مذكور قبله فعله فهو إيش؟ فهو فاعل. هذا تصور. الحكم أن أقول والفاعل مرفوع، هذا حكم. بعدما تصور الفاعل إذن حكمه أنه مرفوع. طيب، العمريتان هما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب في الفراغ. تصورت الآن الصور، الحكم أن أقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، أو للزوجة النصف وللأم الباقي وللأب إيش؟ وللأب الباقي، للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. يقول الإنسان بأنه حيوان ناطق، الإنسان بأنه حيوان ناطق. إيش تقول له؟ اسمك محمد. الإنسان حيوان ناطق، هذا عند الفلاسفة، لأنهم يقول الحيوان كل ذي حياة مما فيه الروح، هذا عندهم الحيوان. وعلى هذا فالجمل حيوان وراكبه حيوان كذا، لكن الفرق أن الجمل ليس بناطق والإنسان ناطق. ومعنى ناطق أي من شأنه أن ينطق بما هو مفهوم معلوم. ونحن لا نريد أن نفهم مع الفلاسفة في نقاش، لأن نقول والجمل أيضا حيوان ناطق، أليس كذلك؟ بلى، لكن نطق يخص به كما قال تعالى يا أيها الملأ علمنا منطق الطير. الآن البعير يحن حنينا معينا فتعلم أنه يريد علفا، ويحن حنينا آخر مغايرا له فتعرف أنه يطلب ولده الأنثى. أيضا الهرة، ربما عندكم هرة لا أولاد، نعم، تنطق لأولادها بصوت مغاير لصوتها المعتاد، ولهذا بمجرد ما تنطق بهذا الصوت يأتي الأولاد يحفظون. وهذا شيء مشاهد. الديك عندما ترمي له الحب وزوجاته غير موجودات ماذا يسمع؟ يناديهم بصوت غير عادي ولا لا؟ وعندما يرى عدوه أيضا يصوت بصوت آخر مخالف، وعندما يشاهد الملك يصوت بصوت آخر يؤذن. فعلى كل حال يعني لنا أن نقول للمناطق كل حيوان نار حتى غير الإنسان، لكن نطقه إيش يختص به. لكن هم يقولون حيوان ناطق يعني النطق الذي يألف البشر، يألف البشر، يقول حتى الذي يألف البشر كل بشر يعرفون نطقا معينا. لو أن واحد من الإنجليز جاء إلينا يتكلم ببريطانية لا نفرق بينه وبين وبين صوت البعير أو نعم أو بين صوت الهر، لأن ما نعلم الشعوب، أليس كذلك؟ إذن لكل قوم منطق ولكل جنس من الحيوان منطق. نعم. والأحسن نقول الإنسان